فنانة تطلق وجابة للحبايب فيوجع ومجيد وجال الوداع قرب الوداع عودني على سيه مرة يوعدني شوف وعده ما وفاش. يلا يا شباب الولد ده ادعوا الاحباب الولد ده.